أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن الله سبحانه يغفر للذين فعلوا المعاصي وهم جاهلون بعاقبتها وإيجابها لغضب الله، فكل عاص أخطأ أو تعمد فهو جاهل بهذا المفهوم وإن كان يعلم التحريم، ثم عادوا إلى ربهم نادمين وتابوا إليه مما فعلوا وأصلحوا أنفسهم بأنواع البر والطاعات، فالله يتجاوز عنهم بعد التوبة والإصلاح ويرحمهم بتكفير السيئات وقبول الطاعات ومضاعفة الحسنات. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان إماما في الخير وقدوة في الصلاح، وكان مطيعا لربه كثير الخشوع والخضوع، مستقيما على دين التوحيد لا يميل عنه إلى غيره، لم يشرك بالله أبدا ولم يتخذ من دون الله إلها آخر، فهو إمام الموحدين وأسوة العابدين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وكان إبراهيم كثير الشكر لربه على نعمه الجزيلة بالقلب واللسان والجوارح، اصطفاه الله للرسالة ووفقه لسلوك الطريق المستقيم وهو التوحيد مع عمل الصالحات واجتناب المنكرات. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وأعطى الله إبراهيم في الدنيا الإمامة والذكر الحسن والعلم والنبوة والحكمة، وهو عند الله يوم القيامة في منزلة رفيعة وفي مرتبة عالية مع عباده الأبرار وأوليائه الأخيار. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتبع دين الإسلام كما كان عليه إبراهيم، وأن يلزمه ويستقيم عليه ولا يميل عنه، فإن إبراهيم كان موحدا ولم يشرك بالله غيره. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما فرض الله تعظيم يوم السبت ببعض العبادات على اليهود الذين اختلفوا فيه على رسولهم، واختاره بدل يوم الجمعة الذي هدى الله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وإن الله سوف يحكم بين المختلفين يوم القيامة فيثيب الطائعين ويعاقب العاصين، فهو الحكم العدل سبحانه. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادع أيها النبي أنت وأتباعك إلى دين الإسلام وأحكامه وأخلاقه بأحسن الطرائق وألطف الوسائل وأجمل الأساليب من لين في الخطاب ورفق في الكلام على منهج الكتاب والسنة، بلا غلظة ولا فظاظة ولا شرع، بل بالتيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير، ورغبهم في الخير وحذرهم من الشر، وانصح لهم بإشفاق، وجادلهم بأحسن أساليب المجادلة من حيث الرفق واللين والتجرد في الحوار، والبعد عن السب والإيذاء والاستعلاء والكبر، فليس عليك إلا البيان التام والنصح الصادق، فأنت مبلغ، والله هو الهادي، يعلم من حاد عن الاستقامة، ويعلم من سلك الطريق المستقيم، وسوف يجازي كلا بما فعل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإذا أحببتم القصاص من المعتدين فاقتصوا كفافا مثل ما اعتدي عليكم بلا زيادة، وإن صبرتم وعفوتم فهو أفضل لكم بالنصر في الدنيا والأجر في الآخرة، فمع العفو العز ومع الصبر النصر. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر أيها النبي على أذى الكفار ومشقة الدعوة والنوائب، ولن تستطيع الصبر إلا بعون من الله، فهو الذي يلهمك الصبر ويعينك ويؤيدك ويسهل عليك كل صعب. ولا تحزن على من عصاك وأبى الاستجابة لك، ولا تغتم وتهتم من كيد الكائد ومكر الماكر، فإن العاقبة لك والدائرة على أعدائك، والله وليك وناصرك، ولن تغلب أو تهزم، والله معك. وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه واهتدى بهداه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله سبحانه يؤيد من اتقاه بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه من ذنوب وآثام ومنكرات، ويحفظه ويتولاه، وهو مع من أحسن في أداء الطاعات وسارع في الخيرات وتقرب إلى ربه بأنواع العبادة المشروعة مع إحسان أدائها بالإخلاص والمتابعة.